أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موعدنا اليوم مع المحاضرة 12 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، واليوم محاضرتنا تنتقل بنا إلى فن أدبي آخر هو فن الرواية. وإذا تحدثنا عن فن الرواية فنحن ندخل في عالم الأدب القصصي، وقد قسم النقاد القصة إلى 4 أنواع. قالوا الأقصوصة والقصة القصيرة والقصة والرواية. أما الأقصوصة فقالوا هي ما كان زمن قراءتها أقل من ربع ساعة، ما كان زمن قراءتها أقل من ربع ساعة، إذن هي تركز على الحجم، الحجم القليل جدا. زمن قراءتها إذا قرأناها يكون زمن القراءة أقل من ربع ساعة. وأما القصة القصيرة فزمن قراءتها بين ربع ساعة وثلاثة أرباع الساعة. وأما القصة فهي ما تجاوز زمن قراءتها ثلاثة أرباع الساعة وكانت في كتاب واحد. وأما الرواية فهي التي تتكون من مجلدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وبالتالي نلاحظ أن العلامة الفارقة التي تميز بين ألوان الأدب القصصي هي الحجم، فإما أن تكون القصة قصيرة جدا جدا، وإما أن تكون قصيرة، وإما أن تكون يعني متوسطة، وإما أن تكون طويلة جدا اللي هي الرواية. هذا في أصل التقسيمات الأربعة للأدب القصصي. لكن النقاد والأدباء سهلوا الأمر علينا وقالوا القصة تنقسم إلى نوعين رئيسين. قالوا الأقصوصة لها خصائص تشبه خصائص القصة القصيرة بشكل كبير، يعني في توافق بينهم، وبالتالي قالوا إذا نسميهما القصة القصيرة، فتكون بذلك القصة القصيرة هي كل ما كان زمن قراءته أقل من ثلاثة أرباع الساعة. وأما القصة والرواية فقالوا هناك تماثل كبير بينهما من حيث النواحي الفنية، ولا داعي لقسمتهم إلى قسمين. وبالتالي قالوا إذا نقول كل ما كان زمن قراءته فوق ثلاثة أرباع الساعة نقول عنه رواية. إذن وقسموا بذلك الأدب القصصي إلى قسمين رئيسين اللي هي القصة القصيرة والرواية. طبعا لكن فهم اللي هو الأنواع الأخرى مطلوب لدى أهل الاختصاص حتى تكون الصورة أكثر وضوحا لديهم. إذا جئنا إلى الرواية تحديدا، ونحن عندما نتكلم عن الرواية هنا ندخل بالمفهوم الأخير لها، كل ما زاد زمن قراءته عن ثلاثة أرباع الساعة، مع إدراكنا أن كلمة الرواية الآن تجمع بين لونين، القصة والرواية. القصة والرواية اللي تتكون من كتاب واحد أو من أكثر من كتاب. إذا نحن أمام هذا اللون من الأدب، والذي عرفه أيضا العلماء بتعريف جامع مانع قصير جدا. قالوا الرواية هي سرد نثري خيالي طويل عادة. وهذا التعريف للحقيقة من التعريفات الرائعة، لأنه دقيق جدا، ولأنه يميز الرواية عن الفنون الأدبية القريبة منها. فعندما نقول في تعريف الرواية سرد نثري خيالي طويل عادة، كلمة سرد أخرجت المسرحية التي تشبه الرواية كثيرا من التعريف. وبالتالي نحن لا نقصد المسرحية التي تشبه الرواية كثيرا في كثير من جوانبها، لكن العلامة الفارقة التي تميز بين الرواية والمسرحية هي أن الرواية تعتمد على السرد، والمسرحية تعتمد على إيه؟ على الحوار. إذن عندما قلت سرد أخرجت المسرحية، لأنها تختلف عن الرواية باعتمادها على الحوار. وعندما أقول سرد نثري، كلمة نثري أخرجت أيضا فنا آخر وهو فن الملحمة، لأن الملحمة أيضا طويلة وفيها سمات كبيرة تشابه سمات الرواية، لكن الفارق الأساسي والجوهري بينها وبين الرواية هي أنها تكتب بالشعر، بينما الرواية تكتب بالنثر. عندما قلت سرد نثري فورا أخرجت من هذا اللون الأدبي لون الملحمة، الجنس الأدبي اللي اسمه الملحمة، والذي عرف منه اللي هو مثل ملحمة الأوديسة والليلياذة والإنيادة وغيرها من الملاحم الأدبية التي هي عبارة عن حكايات وقصص وشخصيات وصراع وطويلة أيضا وكبيرة، لكن الفارق الأساسي بينها وبين الرواية أنها تعتمد على الشعر، تكتب بلغة الشعر بينما الرواية تكتب بلغة النثر. إذا قلنا المحور الثالث من محاور تعريف الرواية خيالي، خيالي سرد نثري خيالي. إذا نحن نميز هنا بين الرواية وبين السيرة بنوعيها، السيرة الذاتية والسيرة الغيرية. السيرة الذاتية التي يتكلم فيها الكاتب عن ذاته، والسيرة الغيرية التي يتكلم فيها الكاتب عن غيره من الشخصيات الأخرى. وغالبا ما تعتمد السيرة الذاتية والغيرية على أسلوب السرد القصصي، على أسلوب السرد القصصي. وبالتالي لكن الذي يميزها عن الرواية ماذا؟ قال لي السيرة تعتمد على حقائق حدثت للشخصيات، سواء لشخص الكاتب أو لشخصيات أخرى يتكلم عنها أو يتحدث عنها، بينما الرواية تقوم في الأساس على الخيال وتمزج أحيانا بين الخيال والواقع، لكن هي في الأساس تقوم على إيه؟ على الخيال. وبالتالي إذن كلمة خيالي أخرجت من التعريف اللي هو السيرة في نوعيها، تلك السيرة التي تكاد أن تكون قريبة في كثير من كتابات اللي هو الأدباء من الرواية. مثلا يعني السيرة الذاتية التي كتبها طه حسين الأيام هي كتبها بأسلوب قصصي، سرد قصصي، من يقرأها ولا يعرف أنها سيرة ذاتية يعني لا يتخيل أنها ليست رواية. لكن السيرة الذاتية لطه حسين هنا اعتمدت على حقائق حدثت معه وأحداث مرت به في الحياة، وبالتالي هي تعتمد على حقائق، بينما الرواية مثل رواية دعاء الكروان التي كتبها مثلا هي رواية لا تعتمد على حقائق وإنما تعتمد على الخيال بشكل أساسي. عندما نقول المحور الرابع في تعريف الرواية سرد نثري خيالي طويل عادة، فكلمة طويل عادة أخرجت الفن الرابع المشابه لفن الرواية وهو القصة القصيرة، لأن القصة القصيرة حتى في اسمها وضع علامتها الفارقة المميزة لها، قصة قصيرة، بينما الرواية قصة طويلة المفترض أن يقال عنها. سرد نثري خيالي طويل عادة، تعريف قصير جدا لكن تعريف أعطاني العلامات الفارقة المميزة التي تميز الرواية عن غيرها من الفنون القريبة لها. إذا جئنا إلى الفن القصصي في أدبنا العربي فنقول إن للفن القصصي حضور في أدبنا العربي، نستطيع أن نعد في أدبنا القصصي عدة أشياء. نقول في عندنا ألف ليلة وليلة، في عندنا كليلة ودمنة، في عندنا مقامات الحريري، في عندنا مقامات الهمذاني، في عندنا حي ابن يقظان، في عندي التوابع والزوابع لابن شهيب، وفي عندي الحكايات الإخبارية التي ترد على ألسنة الأدباء مثل البخلاء للجاحظ. كويس، هذه الفنون المختلفة يأتي على رأسها وفوقها كلها اللي هو السرد القصصي في القرآن الكريم. ربع القرآن الكريم يوظف السرد القصصي، وبالتالي القصة لها حضور في أدبنا العربي القديم. طيب لماذا تقولون أن القصة القصيرة والرواية هي الفنون التي عرفت في الأدب العربي المعاصر أو الأدب العربي الحديث والأدب العربي المعاصر؟ لا، الحقيقة يعني أصبحت القصة القصيرة والرواية تشكل حضورا طاغيا وتشكل ظاهرة، بينما في الأدب العربي القديم نحن نعد لبالكاد يعني عدينا على أصابع اليدين ولم نكملهما، ونحن نتحدث عن أعمال معدودة أو محدودة. وبالتالي القصة لها حضورها في الأدب العربي القديم ولكنها لا تشكل ظاهرة، بينما في الأدب العربي المعاصر نحن نتكلم لكاتب واحد تستطيع أن تعد يعني قبل بعد قليل سنتكلم عن نجيب محفوظ مثلا أو عن نجيب الكيلاني. نجيب محفوظ وحده فوق 50 عمل قصصي وروائي، نجيب الكيلاني فوق 50 عمل قصصي وروائي لوحده، ونحن لم نستطع أن نعد 10 أعمال للأدب العربي القديم كله لكل الكتاب اللي ممكن يكونوا كتبوا في الأدب القصصي. إذن عندما نتكلم عن فن القصة أو الرواية كفنون فنون العصر الحديث فنحن نتكلم عن ذلك بكل صوابية، لأن هذه الفنون أصبحت بالفعل تشكل ظاهرة لها حضور كبير في أدبنا العربي. طيب، هل هذا يدين الأدب العربي القديم؟ بالتأكيد لا. هل هذا يدين الأدب العربي انه احنا يعني عندما نتكلم عن الفن القصصي نقول انه الفن القصصي حقيقة اخذ من اللي هو الادب الغربي وتم التأثر فيه بالادب الغربي بشكل مباشر؟ طبعا لا، لعدة اسباب. اولا، على صعيد الادب العربي وفن القصة وفن المسرح، يعني الشعر الغنائي كان له حضور في الادب العربي، الشعر المسرحي ليس له حضور. الشعر الغنائي لم يكن له حضور في بدايات الشعر الغربي، وبينما كان الشعر المسرحي له حضور. الأمر الآخر والأهم أن الأدب القصصي في العالم عرف حديثا، لم يكن معروفا قديما، يعني في 200 سنة الأخيرة، في القرنين الأخيرين من الزمن، من الحضارة الجديدة، قبل حوالي 200 عام بدأ الفن الروائي والفن القصصي، الفن الرواية وفن القصة القصيرة يظهر في الأدب الغربي، وبالتالي نحن لم نتأخر كثيرا حتى في بروز هذا الفن القصصي لدينا في أدبنا العربي. يعني هم بدأنا نترجم بعض الأعمال القصصية نتيجة الاحتكاك بالأدب الغربي ونتيجة توفر الإمكانات. أصبحت لدينا مطابع في هذه السنوات الأخيرة، أصبح لدينا صحف ومجلات تنشر القصص القصيرة المترجمة والروايات المسلسلة على حلقات في الجرائد والمجلات، وبالتالي أصبحت تشكل ثقافة للمجتمع. بدأ بعض الكتاب يتجهون نحو كتابة القصة وفق تأثرهم بالقصة المترجمة. طبعا البعض قد يقول القصة في الأدب الغربي أيضا قديمة، يعني لديهم ملحمة، والملحمة هي قصة، الملحمة هي قصة شعرية مكتوبة فقط بلغة الشعر. نقول عندما نتحدث عن الرواية والقصة القصيرة لا فرق بيننا وبين الغرب. الغرب لديه بذور للقصة وللرواية، القصة القصيرة والرواية بشكلهم الجديد، الفن الجديد، لديه الملحمة، لديه أصلا الفن المسرحي الذي كان موجودا قبل ميلاد المسيح بحوالي 6 قرون أو 7 قرون. وبالتالي لكن الغربيين لم يقولوا انه احنا القصة قديمة عندنا وإلها مئات السنين، لانه في كان عندنا ملحمة. وكذلك نحن عندما نقول انه لم تكن القصة القصيرة والرواية موجودة في الأدب العربي القديم، حتى وإن كانت موجودة ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، فهذا من باب تصنيف الأمور في بشكل يعني بشكل علمي دقيق. المقامات ليست قصصا قصيرة وليست روايات، والملحمة الشعرية الموجودة في الأدب الغربي ليست رواية وليست قصة قصيرة، هي موجودة عندهم في القديم وموجود عندنا المقامات في القديم. ولكن على الرغم من ذلك قلنا إن نشأة الأدب القصصي، القصة القصيرة والرواية في الأدب الغربي وفي الأدب العربي كانت جديدة، يعني عمرها ما يقارب 2 قرن من الزمان في آخر الزمان. وبالتالي هذا أمر يعني من باب التوضيح حتى لا يكون لدينا يعني مشكلة. البعض قد يقول يعني ويعني هل نحن يعني ينبغي أن نتعلم من الغرب؟ نقول إذا عدت إلى التاريخ ستجد أن الغرب في بدايات كتاباته للقصة القصيرة والرواية تأثر بالأدب العربي، تأثر بألف ليلة وليلة، تأثر ب اللي هو رسالة الغفران اللي هو لأبو العلاء المعري، يعني الكوميديا الإلهية لدانتي أول ما برزت كعمل قصصي كان في تأثر فيها بشكل أو بآخر برسالة الغفران. وبالتالي ستجد أنه الحضارة في مجال للانتقال أو التبادل فيها بين الناس وبين بعضهم البعض، وهذا ليس فيه لا عقد ولا يعني عيب ولا شيء. لكن طبعا الإنسان الذي يتقدم ويبتكر شيء جديد يمكن أن يستفيد منه الآخرون، ولا يعني ذلك هو نقص فيهم إذا كتبوا على غراره بطريقتهم بحضارتهم بلغتهم بما ينفع ثقافتهم وبما ينفع حياتهم. الحقيقة يعني أيضا بالإضافة إلى ذلك نقول أنه في بدايات الكتابة الروائية، بداية كتابة الروايات، يعني ظهر اللي هو أو كان في حضور كبير للتيار الرومانسي. فعندما نتذكر أول رواية فنية يشار إلها كرواية فنية هي رواية زينب لمحمد حسين هيكل عام 1914، وهذه الرواية إذا كنتم تذكرون أحداثها يتكلم عن شاب يحب ابنة عمه، لا يستطيع أن يتزوجها، يحب فتاة اللي اسمها زينب، فتاة قروية من القرية، هو ابن باشا وهي فتاة فلاحة لا يستطيع أيضا أن يتزوجها. وبالتالي القصة تدور حول اللي هو الحب الفاشل، ويعني هي تأخذ بعدا رومانسيا في نوع من الحزن، في نوع من اللجوء للطبيعة، الكلام عن الطبيعة ومفرداتها. إذن هي رواية يعني ذات سمات رومانسية. حتى روايات مصطفى لطفي المنفلوطي المعربة مثل رواية اللي هو مجدولين، مثل رواية اللي هو الشاعر، مثل رواية الفضيلة وغيرها من الروايات التي عربها، أيضا كانت تأخذ طابعا رومانسيا. حتى عندما نتكلم عن كتاب آخرين مثل إبراهيم المازني، وأنتم تعرفون من هو إبراهيم المازني، كان عالما من أعلام مدرسة الديوان. مدرسة الديوان كانت من اللي هو التيار الرومانسي، وبالتالي عندما يكتب روايات مثل إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني وثلاثة رجال وامرأة، هو يتكلم عنها أو يسوقها بطريقة رومانسية محضة. حتى رجل أديب مثل توفيق الحكيم الذي عرف ككاتب مسرحي أكثر منه ككاتب رواية وكاتب قصة قصيرة، إلا أنه كتب الرواية، وكان على الرغم من أنه أيضا تميز فيما بعد بأنه كاتب يميل إلى الواقعية، ووظف طبعا الرمزية في أثناء في حياته في أعماله اللي هو في كتاباته، إلا أنه في بدايات كتاباته الروائية في رواية عودة الروح وعصفور من الشرق كان الطابع الرومانسي هو الأغلب على اللي هو رواياته. إذن الحضور الرومانسي كان ما زال ممتدا حتى عندما بدأت الواقعية تظهر في الأدب العربي المعاصر أو الحديث والمعاصر. أيضا كان الكتاب ما زال كتاب يكتبون على الطريقة الرومانسية، من هؤلاء محمد عبد الحليم عبد الله الذي كتب رواية لقيطة وبعد الغروب وشجرة اللبلاب والوشاح الأبيض وشمس الخريف ومن أجل ولدي. وطبعا أيضا برز لدينا كاتب يوسف السباعي، وحتى كان وزير من وزراء اللي هو الحكومة بعد قيام ثورة اللي هو 23 يوليو، يعني بعد 1950 بفترة، لكن على الرغم من ذلك في الزمن الذي اتسم بالواقعية الكثيرة يوسف السباعي كتب الروايات بطريقة رومانسية مثل أرض النفاق وبين الأطلال والسقامات ورد قلبي وغيرها من الروايات. الحقيقة بدأت سمات الواقعية تظهر في كتابات الرواد الرومانسيين نفسهم، صار في تحول، صار في مع التحول الفكري الذي حدث على صعيد اللي هو الحياة، بدأت تظهر لتوفيق الحكيم أعمال مثل يوميات نائب في الأرياف فيها واقعية، قنديل أم هاشم ليحيى حقي، سلوى في مهب الريح لمحمود تيمور، بدأت تظهر بعض الأعمال قبل حتى بداية اللي هو المرحلة التي نتحدث عنها قبل بداية الأدب العربي المعاصر عام 1950. برز التيار الواقعي في البداية العربية على يد لويس عوض ويوسف إدريس ولطيفة الزيات ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي بشكل أكثر بروزا. الحقيقة تطورت الرواية المعاصرة عن الرواية في الأدب العربي الحديث بشكل كبير، ووصلت إلى طرح يعني أشكال فنية، استخدام تقنيات جديدة، وظفت الرومانسية، وظفت الواقعية، وظفت الواقعية المعدلة، ويقصد بالواقعية المعدلة الواقعية التي استفادت وتشربت من بعض الفنون مثل الرمزية، مثل التعبيرية، مثل حتى الرومانسية. طورت من شكلها الفني الرواية في هذه الفترة من الشكل التقليدي اللي هو الدرامي إلى الشكل البانورامي، وصار في عندي روايات بانورامية، ولعل الروايات البانورامية صار لها حضورا أكثر في الفترات الأخيرة من الأدب العربي المعاصر. لكن حتى يكون الأمر واضح أن نقول ما الفرق بين الرواية الدرامية والرواية البانورامية، يعني حتى لا نكون نطرح مصطلحات يعني قد تكون غريبة، ما المقصود بالرواية البانورامية وما الفرق بينها وبين الرواية الدرامية؟ الحقيقة الرواية الدرامية يقصد بها الرواية ذات الشخصيات المحددة المنتقاة أحداثها التي يتطور فيها الصراع بشكل منحنى حاد واضح محدد، ويصل إلى نهاية مغلقة أو مفتوحة، بينما في المقابل الرواية البانورامية هي الرواية ذات الشخصيات المتعددة والأحداث المتناثرة والعقدة أو الصراع المتكرر أو المتعدد، والذي لا توجد له يعني منحنى حاد واضح الملامح، والذي لا يصل بنا إلى نتيجة يعني نهاية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، بل يصل بنا إلى نهاية مبتورة. نهاية مبتورة، ما الفرق بين النهاية المبتورة والنهاية المفتوحة والنهاية المغلقة؟ النهاية المبتورة تجعل القارئ أو المتلقي يظن أن الرواية عندما تنتهي ما زالت فيها صفحات لعلها نقصت من هذا الكتاب أو سقطت سهوا، وبالتالي ولا يصل حتى إلى قدرة إلى تحديد نهاية يعني مفتوحة يتخيلها أو يفسرها. وبالتالي هذا هو هذه هي الرواية البانورامية، وكلمة بانوراما بما فيها تعطي معنى الشمولية، نقول بانوراما أحداث عام 2011 مثلا. وبالتالي تتكلم فيه عن كل تفاصيل ما حدث في عام 2011. بعض النقاد قالوا أن الرواية البانورامية تعطي مجال للحديث عن فئات أكبر من المجتمع، لكن هذا الكلام طبعا غير دقيق، لأنه أنا قد أتكلم عن أحداث كثيرة، أنا في الروبوتاج الصحفي أو التحقيق أتكلم عن أحداث كثيرة ولكن لا تعطي الجمالية الفنية المطلوبة. أنا دائما أشبه الرواية البانورامية بقصيدة النثر، يعني على صعيد الشعر حاول اللي هو بعض اللي هو الأدباء أو الكتاب أن يقولوا قصيدة النثر وأن يكسروا القواعد الفنية، يعني الحد الأدنى من القواعد الفنية المطلوبة لأن نقول لنقول أن هذا شعر وذاك نثر. حاولوا حطموا القواعد، حطموا القواعد الفنية. على صعيد الرواية أيضا هناك من جاء ويحاول أن يحطم القواعد الفنية، الحد الأدنى من القواعد الفنية الذي يميز الرواية عن غيرها. وبالتالي موقفنا من الرواية البانورامية مثل موقفنا من ما يسمى بقصيدة النثر، هو قبح يمارس باسم الجمال، يعني يعتبر على أنه جمال وتطور وهيك الحضارة وهكذا، لكن في النهاية هو قبح لأنه يحطم معظم القيم الجمالية الفنية الممتعة التي تتميز بها الرواية والعمل القصصي. الحقيقة ظهر كتاب جدد في الأدب العربي المعاصر كتبوا روايات وعرفوا كأعلام مثل الطيب صالح من السودان، نجيب الكيلاني ونجيب محفوظ ويوسف القعيد من مصر، طاهر وطار من الجزائر، عبد الرحمن منيف من السعودية، غسان كنفاني وأحمد حرب وأحمد رفيق عوض من فلسطين، عبد الودود يوسف من سوريا. نحن لا نستطيع أن نستعرض كل هؤلاء الكتاب، لكن نستطيع أن نتوقف في محطات عند بعض هؤلاء الكتاب. أبرز هؤلاء الكتاب هو الكاتب نجيب محفوظ الذي ولد في القاهرة سنة 1911 ويصنف عند الكتاب وعند الأدباء على أنه روائي وقاص ومترجم، ويمكن أن يضاف إلى ذلك سيناريست، يعني كاتب سيناريو، لأنه أيضا عمل في كتابة السيناريو السينمائي، تحويل بعض القصص أو الحكايات ليس قصصه قبل أن يكون رجل مشهور، رجل أدب مشهور. إذن هو كتب الرواية، كتب القصة القصيرة، ترجم بعض اللي هو القصص والروايات. طبعا هو درس في جامعة القاهرة. تخرج نجيب محفوظ في كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة، وعمل بعد ذلك طبعا في إدارة الجامعة، ثم في وزارة الثقافة، ثم في وزارة التربية حتى تقاعد عام 1971 بعد وصوله لسن التقاعد. نال عدة جوائز، وأشهر جائزة طبعا هي الجائزة العالمية المشهورة، جائزة نوبل، حصل عليها عام 1988. نجيب محفوظ عندما نتكلم عن كتاباته الروائية والقصصية سنتكلم على الأقل عن 10 أعمال كتبت قبل عام 1950، يعني عندي مصر القديمة، همس الجنون، عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة، القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المدق، السراب، بداية ونهاية. نتكلم عن 10 أعمال كتبت قبل عام 1950، يعني في فترة الأدب العربي الحديث. حقيقة يعني يمكن اعتبار الروايات التاريخية التي كتبها مثل رادوبيس وكفاح طيبة وعبث الأقدار هي الروايات التي تمثل مرحلة الأدب العربي الحديث اللي جاءت في نهاية العصر الحديث. أما الروايات الأخرى فيمكن أن تعتبر أو أن تعد من روايات المعاصرة، لأنه إحنا قلنا أنه عام 1950 ليس سيفا صارما يقسم الأدب إلى قسمين، وقلنا أنه أول قصيدة كتبتها نازك الملائكة واعتبرت كنهوض للشعر التفعيلة أو الشعر الجديد كانت عام 1947، وبالتالي الأمر ليس حاسما 100%. بعد اللي هو عام 1950 بدأ يبرز عنا كتب اللي هو الثلاثية اللي كتبها في 56 في 57 بين القصرين، قصر الشوق طبعا، أولاد حارتنا كتبها سنة 1959. إذا عددنا سنعد له الكثير: اللص والكلاب، السمان والخريف، دنيا الله، الطريق، الشحاذ، بيت سيء السمعة، ثرثرة فوق النيل، سنعد ونعد حتى نصل إلى ما يقارب من 52 عمل، كما قلت آخر كان الفجر الكاذب وهي قصص قصيرة، بالإضافة إلى كتاب الدين والديمقراطية مقالات، آخر رواية كانت بعنوان صباح الورد. هذا هو نجيب محفوظ، وهو قام من القامات التي لا يسهل التجاوزها ونحن نتحدث عن الرواية في الأدب العربي المعاصر. الكاتب الآخر من السودان وهو الطيب صالح، صاحب رواية شهيرة بعنوان موسم الهجرة إلى الشمال. كتب عدة روايات، منها دومة ود حامد، رواية موسم الهجرة إلى الشمال، مريود، عرس الزين وغيرها. أشهر رواية كانت رواية موسم الهجرة إلى الشمال، كانت هي رواية قريبة إلى الواقعية لكنها زخرت بالرموز التي أدت إلى عدة تفسيرات لها، يعني حيرت الدارسين للمقصود بها. رواية موسم الهجرة إلى الشمال نتكلم فيها عن الراوي الذي يروي الحكاية والذي رجع من بريطانيا وقد حصل على شهادة عليا، جاء إلى بيته ضيوف يهنئونه. من بين هؤلاء الضيوف كان شخصية غريبة، شخصية مصطفى سعيد، غريب التصرفات. سألوا الراوي عن معرفته للغة الإنجليزية، أنكر ذلك. بعد فترة اكتشف الراوي الذي يروي القصة أن هذا الرجل مصطفى سعيد يتقن اللغة الإنجليزية ويتكلم بلكنة إنجليزية دقيقة، فألح عليه ليعرف سبب إنكاره لقوله بأنه يعرف اللغة الإنجليزية بشكل جيد. تهرب مصطفى سعيد من الإجابة، لكن في النهاية أجاب ورضخ للراوي وحكى له حكايته. طبعا عندما يتكلم مصطفى سعيد تبدأ هنا الحكاية الحقيقية التي تدور حولها الرواية. مصطفى سعيد والراوي يقول أنه هو يعني يروي حكايته، يقول أنه كان ابن لتاجر ثري غني مات وهو في بطن أمه. طبعا درس وكان طالب نابغ، ومدير المدرسة الإنجليزي أعجب به فأرسله ليدرس المرحلة الثانوية. هناك تبناه رجل وامرأة إنجليزيان، وبالتالي سافر إلى بريطانيا وليدرس الاقتصاد وتفوق في الجامعة، جامعة أكسفورد، وعين محاضرا فيها، يعني وصل إلى درجات عليا. طبعا لونه الأسود كان جذاب، وبالتالي فتنت به النساء في لندن، في ثلاثة منهن على الأقل انتحرن، هكذا تقول الرواية أو الحكاية. طبعا هو تزوج من فتاة اسمها جين موريس، لكن طبعا اختلاف الثقافات الشرقية والغربية أدت به إلى قتلها. يسجن 7 سنوات، يخرج بعد 7 سنوات من السجن ويقرر العودة إلى السودان، وقطع كل صلة بينه وبين بريطانيا واللغة الإنجليزية. يتزوج من فتاة فلاحة اسمها حسنة، فلاحة سودانية، يستقر في الريف الشمالي، يعمل فلاحا، ينجب منها ولدين، يعمل في الزراعة، ولكنه يحافظ على غرفة في بيته. طبعا تنتهي حياة مصطفى سعيد نهاية غامضة، حيث يلقي بنفسه في النهر ويموت. يحاول أهل حسنة اللي هي زوجته اللي هي الفلاحة السودانية أن يزوجوها من رجل آخر، لكنها ترفض فيفرضونه عليها فتقتل زوجها وتقتل نفسها. كويس؟ طبعا واضح تماما من كلام الراوي أن الرجل كان قد وقع في غرامها أو في حبها. طبعا كل التفسيرات الرمزية للقصة وأحداثها وشخصياتها ليس من السهل أن نوجز يعني رواية في هذه العجالة، لكن كلها تقول أو تتحدث عن الصراع الفكري ما بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، وعدم سهولة الالتقاء بين هاتين الثقافتين، ثقافة الشرق المحافظة وثقافة الغرب المنفتحة على الكثير من الأشياء. الكاتب الروائي نرحل معه إلى سوريا، وهو الكاتب عبد الودود يوسف. عبد الودود يوسف ولد في حمص في سوريا سنة 1938 في 31 مارس، يعني قبل ما يقارب 74 عام من اليوم، لكن لا نستطيع أن نعرف إذا كان عبد الودود يوسف يعني ما زال حيا يتمتع بعمره 74 وهو شيخ الآن كبير، أم أنه قد استشهد. فالرجل مفقود منذ أحداث حماة في سوريا، مفقود الأحداث القديمة، مفقود، فلا يعرف إذا كان شهيدا أم إذا كان أسيرا مدفونا في بطون السجن حتى الآن، لا أهله ولا أصدقاؤه يعرفون. هو قاص وروائي، كتب روايتين، رواية كانوا همجا ورواية اللي هو ثورة النساء، بالإضافة إلى ذلك لديه مجموعة من القصص القصيرة الموجهة للأطفال بعنوان مجموعة حكايات حارثة، قصص للأطفال، وله أيضا تفسير للقرآن الكريم. الرجل اجتهد في رواياته، في الروايتين المنقولتين عنه والمشهورتين، رواية كانوا همجا ورواية ثورة النساء، اجتهد في بناء الروايات على فضاء الخيال، ويتكلم فيهما عن فترة زمنية قادمة لم تأتي بعد. ففي رواية كانوا همجا يتخيل أن الخلافة الإسلامية قامت في العالم، ويفترض أن الزمن الذي نعيشه أصبح من الماضي. بعض الأحداث الغريبة تحدث في ذلك الزمن، زمن الخلافة الإسلامية القادم، منها قيام بعض أحد الناس بسرقة. طبعا كانت السرقة أو أصبحت السرقة في تلك البيئة شيئا غريبا ونادرا، وبالتالي هذا الحدث يراقبه الناس ويتابعه على التلفاز ليفاجأوا بتقرير يقدم عن السرقات والجرائم التي كانت في القرن العشرين أو في الزمن الماضي، في زماننا طبعا الذي نعيشه وكان يعيشه كاتبنا، وليتبين للناس حجم الجرائم التي كانت ترتكب في هذا الزمن، الحروب المدمرة الوحشية التي يقتل فيها الناس بطريقة بسيطة، ببساطة يقتل فيها الناس، الكوارث الطبيعية التي لا يسعى العالم من أجل الخلاص منها، وبالتالي الدم المسفوك بشكل كبير. ولهذا كانت الرواية عنوانها كانوا همجا، بينما في هذه الرواية قلنا أن الناس ينعمون بحياة فيها رفاهية، بحياة فيها متابعة، يعني يتم اختراع أو اكتشاف مزروع زراعة اللي هو الرمان، حيث تكون الرمانة الواحدة تكفي لأن يأكل منها ويشبع 40 رجلا، رمانة ضخمة كبيرة وتم اكتشافها. طبعا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي زمان بهذا المعنى، تكون فيه الرمانة تكفي 40 رجلا. ونحن نعرف أنه اليوم في عنا الهندسة الوراثية، وفي عنا محاولة اللي هو يعني تحصيل محاصيل زراعية أكثر، وأيضا حتى على صعيد اللحوم أن تكون أكثر من خلال اللي هو الهندسة الوراثية. يبدو أنه هذا ما يتم اكتشافه، وهذا طبعا بيأكد في مصداقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من ضمن المسائل التي تسعى فيها خلافة الإسلام إلى تخفيف الحوادث، حوادث الطرق، هذه كانت الشيء الوحيد الذي كان باقيا يعني كبوابة من بوابات الأذى الكبير للناس، فيتم اختراع سيارة تطير في الجو ومصنوعة من معدن يعني يمتص يعتمد على امتصاص الشمس، وبالتالي يمنع التلوث الموجود في بيئتنا أو في زماننا المعاصر، وتعتمد على مسألة التنافر المغناطيسي بينها وبين أي سيارة من نفس المعدن، بمعنى أنه بمجرد ما تقترب منها مثل المغناطيس عندما يكون سالب مع سالب أو موجب مع موجب، يحدث نوع من التنافر، وبالتالي السيارة حتى لو جاءت بطريق الخطأ لتصطدم بالسيارة فورا تبتعد ولا يحدث حادث تحطم السيارات. إذن هو يتكلم عن يعني ظروف زمنية قادمة وفيها نوع من الخيال. أما الرواية الثانية له بعنوان ثورة النساء، فهي رواية أيضا تستشرف المستقبل. يتخيل أن فتاة فرنسية اسمها سامورا تعيش في باريس، تعيش في أسرة مفككة أو مفككة أسريا، الزوج والزوجة مطلقان، هذا مع عشيقته وتلك مع عشيقها، والأولاد لا أحد يبحث عنهم. طبعا هي وأخوها بورجيه، طبعا هي فتاة في مقتبل العمر وأخوها شاب في مقتبل العمر، تكون تسير معه، يحدث خلاف بينه وبين زملائه، يلقي زملائه عليه حجر ضخم يعني يشج رأس اللي هو سامورا ويجعلها يتركها على الأرض ممدبة واقعة في إغماء وينزف منها الدم. أخوها يخاف يهرب، يترك المكان ويهرب، يتم نقلها عندما يكتشف الناس حالتها إلى المستشفى، تعالج يعني وتتماثل للشفاء بعد فترة أسبوع أو 10 أيام، لكن طبعا الجرح ما زال يعني قائما. يرسل لأبويها حتى يدفعوا ثمن العلاج، لأنه العلاج بثمن وبثمن غالي، لكن والدها ووالدتها يتخاصمان في المستشفى ويتركانها دون أن يخلصاها من المستشفى. المستشفى، إدارة المستشفى تقرر أن تجعل سامورا إما أن تدفع المبلغ هي، وإما أن يتم حبسها لأنه عليها مبالغ يعني مدينة بها للمستشفى. الفتاة تظهر عليها ملامح الذكاء، يعني تقول لهم ما رأيكم أن أعمل في المستشفى إذا شئتم في النظافة، في غسل الملابس، حتى يعني أستطيع على مدار فترة زمنية أن أسدد لكم الثمن المطلوب مني بدلا من اللي هو إيه، من اللي هو حبسي، وماذا تستفيدون بذلك يعني. وبالفعل تعمل في غسل الملابس وتنتقل إلى مرحلة جديدة، تجد لديها زميلات، تشعر بمأساة هؤلاء الزميلات من خلال مآسيهم في اللي هو وجود أبناء لديهم في فترة مبكرة وأبناء دون زواج، لأنه الفتاة المرأة الباريسية أو الفرنسية يعني تمارس اللي هو شهواتها مع الرجل دون رقيب أو عتيد ودون زواج، وبالتالي الرجل يقضي حاجته ويذهب، بينما هي تحمل في بطنها ثم تلد ويصبح هذا الابن يعني عبئا عليها. طبعا بعضهن يعني يلقين بأبناء بهؤلاء الأبناء إلى الملاجئ، والبعض طبعا البعض منهم عاطفتهم تكون كبيرة فتبقي هؤلاء الأبناء معهن، وبالتالي في معاناة حقيقية نتيجة عدم وجود الزواج وانتشار الزنا والفحشاء. طبعا زميلاتها لسامورا يحذروها من الوقوع في الخطأ، وخاصة أنها فتاة في مقتبل عمرها، إنه إذا شاب من الشباب العاملين في المستشفى عرض عليها الزواج، يعني عرض عليها السهرة أو ما شابه، ليته يعرض الزواج، وبالتالي يعني ألا تبادر إلى القبول. لكن سامورا شأنها شأن أي فتاة، عندما يعرض عليها أحد الشباب العاملين السهرة، زميلتها يعني كل ما تستطيع أن تقدم لها، تقدم لها هدية عبارة عن بنطال، فتقول لها عليك ألا تخلعي هذا البنطال مهما كان السبب. وبالفعل سامورا تحافظ على نفسها، لا تقع في غواية الشاب، ولكن تشاهد مآسي الفتيات الأخريات، مآسي المرأة التي تعيش في باريس وفرنسا. يحدث حدث خطير، وهو أن الجناح الكبير أو المستشفى التي فيها الأطفال الذين لا أب لهم، يحدث حريق كبير فيه، يعني تقبل اللي هو سامورا على إنقاذ اللي هو هؤلاء الأطفال، تضع بطانية مبللة بالماء وتقتحم. طبعا الكل يهرب والكل ينأى بنفسه، يعني الكل متعلق بالحياة، إلا هي تحدث الإنقاذ، ولكن يحدث لها حروق. هذه الحروق تسبب حرق شعرها، وبالتالي تضطر إلى وضع إشارب أو غطاء للرأس، وتشعر براحة كبيرة لأنها تغطي رأسها وتغطي قدميها، وبالتالي يعني تحاول أن تعاقب بذلك الرجال الذين يتوقون إلى ما لا يستحقونه دون زواج. وبالتالي يعني هذا ما يحدث الآن. بتكون سامورا قد نضجت، حدث عندها وعند زميلاتها نوع من الرفض لواقع المرأة الغربية، وبالتالي تحدث حركة نسوية ترتبها وتقودها سامورا. هذه الحركة ترفض واقع المرأة العاملة السيء، ترفض أيضا التعامل الاجتماعي مع المرأة، وترفع شعارات من هذه الشعارات التي ترفع على لافتات ويافطات وجدران وفي المسيرات وفي المظاهرات، زوجات لا عشيقات، أبناء لا لقطاء، وهكذا ترفع كثير من المرأة. طبعا الإدارة الموجودة في البلد ترفض هذا الأمر، لأنه يحدث اضطراب على صعيد الإضرابات، على صعيد حتى غياب بعض المصالح السهلة التي تتحقق لهم بالمتعة دون دفع ثمنها، وبالتالي يقررون حبس سامورا وزميلاتها، ويبحثون في السجن عن حد أحد يستطيع أن يؤثر على سامورا، فيكتشفون أن لها أخ اسمه بورجي. هذا الأخ لأنه لا أب ولا أم يهتمون به، لجأ إلى التعلم اللي هو الدين المسيحي، وأصبح راهبا في الكنيسة، وطبعا هو أصبح يدرس علم الأديان المقارن. يأتي بورجي إلى شقيقته في السجن ويقول لها مالك ومال الناس، أنت تعيشين حياتك ودعك من الآخرين. فتقول له سامورا يا أخي، يعني الإنسان الذي يعيش لذاته فهو إنسان يعني غير إنسان حقيقي، أما الإنسان الحقيقي فهو الذي يعيش من أجل الآخرين. فيقول فيضحك بورجي ويقول لها والله كبرت يا سامورا وأصبحت تقولين كلاما يشبه كلام الأنبياء. فتقول سامورا ومن هم هؤلاء الأنبياء؟ سامورا أسرة ممزقة، لا علم لا دين لا أشياء، وبالتالي يقول لها يعني هؤلاء ناس أرسلهم الله عز وجل إلى البشر ليعلموهم يعني أمور حياتهم والشرائع التي يتبعوها. فتطلب منه أن يجلب إليها وهي في سجنها مجموعة من الكتب من هؤلاء الأنبياء أو عنهم حتى تقرأ. فمن ضمن هذه الكتب كتاب عن حياة محمد عليه الصلاة والسلام، وتكتشف في الكتاب وهي تقرأ أن التعاليم والمبادئ التي طالبت بها وزميلاتها والتي ناضلت من أجلها، زوجات لا عاشقات، أبناء لا لقطاء، هي تعاليم موجودة أين؟ موجودة في اللي هو التعاليم الدينية التي أو الإسلامية التي ينادي بها محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تعلن إسلامها، تقول لزميلاتها، تحدث فتنة داخلية بينها وبين زميلاتها، لأن البعض صحيح يريد إصلاح اجتماعي لكن لا يريد أن يترك دينه من باب العصبية التي يعني يتمتع بها، ولكنها تمارس الأمر بحكمة، تخمد الفتنة في ظاهرها، وتبدأ في دعوة زميلاتها اللواتي من الممكن أن يستجبنا للي هو أن يستجبنا لها دون أن يكون هناك يعني رفض. وبالتالي تخرج سامورا وزميلاتها من اللي هو المعتقل، وتبدأ دعوة سامورا إلى الإسلام تنتشر بشكل كبير. يشعر المجتمع الغربي بخطورة هذه المرأة ويقوم بقتلها لتستشهد سامورا وتنتهي بذلك تأريخ. استشراق المستقبل لم يحدث، ولا توجد فتيات على صعيد اللي هو على صعيد فرنسا يعني قمنا بهذا الأمر، لكن الكاتب وكأنه يقرأ واقعنا ويقرأ محاولة اتهام الدين الإسلامي بأنه يقمع حريات المرأة، والبعض يحاول أن يطور حياتها، فيقول لو اكتشفت المرأة الغربية ما في الإسلام من حقائق تحميها وتصونها وتحقق لها عدالة وتحقق لها راحة، بالعكس هي ستطالب بالإسلام. هذه هي الفكرة التي يطرحها الكاتب بطريقة فيها نوع من الخيال وفيها مزج بالواقع كما قلنا. الكاتب الروائي الآخر الذي نتحدث عنه هو الدكتور نجيب الكيلاني، وهو كاتب روائي ولد سنة 1931، هو طبيب وكتب ما يزيد عن 50 أيضا كتابا بين القصة القصيرة والرواية والشعر أيضا. طبعا له عدة روايات يعني بيّن فيها الفكر الإسلامي بشكل رائع، وخصوصا رواياته عذراء جاكرتا وليالي تركستان وعمالقة الشمال وعمر يظهر في القدس ودم لفطير صهيون. الكاتب كان مهتم بالكتابة الملتزمة ويحاول أن يعالج القضايا الخطيرة الموجودة في بلاد العالم الإسلامي المختلف، وعلى رأس هؤلاء طبعا كانت فلسطين والقضية الفلسطينية. يقول أنه في عام 1962 كنت مع علي باكثير صاحب كتاب وإسلاماء الذي قرأتموه سابقا في رحلة إلى قطاع غزة ضمت عددا من الكتاب والشعراء والمفكرين والممثلين ورجال الإذاعة والتلفزيون من رجالات سوريا ومصر والعراق ولبنان، وذلك للإطلاع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين على الطبيعة والكتابة عن تلك القضية المصيرية في الأعمال الأدبية الحديثة. طبعا أديبنا لم يكن بعيد عن نبض الأمة، ولديه يعني كما قلت أكثر من رواية، يمكن أبرز رواية لها علاقة بالقضية الفلسطينية هي رواية عمر يظهر في القدس، وهي رواية كتبها بعد هزيمة عام 1967 عندما سقطت القدس في أيدي الإسرائيليين في أيدي الاحتلال. وتخيل الكاتب أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يظهر في المدينة وهي محتلة من قبل الإسرائيليين، يكون البطل الذي يستقبله أول ما يراه وهو يخرج من جهة المقابر، يكون هو الراوي عبد الله، وطبعا يكون يعني أحد الفدائيين الذين يعملون في المقاومة. أمه تعرض عليه الزواج وهو يرفض ويقول لها لابد أن نحرر القدس. طبعا يتوجهان عمر بن الخطاب وراوي القصة يتوجهان إلى مدينة القدس ليفاجأ بإيلي وصديقته راشيل يتبادلان الغرام على جانب الطريق ويشربان الخمر. عمر الخطاب بشخصيته المعروفة الحاسمة يمسك بعصا جافة ويلحق بهما. طب هم أصحاب البلد صاروا على حسب يعني ما يعتقدون، يعني هم يهود يعني يقيمون في القدس اللي هي عاصمتهم كما يعتقدون، وبالتالي يذهبون إلى الشرطة ويقدمون شكوى على عمر بن الخطاب، لكن واضح تماما أنه عمر لا يبالي بكل هذه التخوفات، وحتى أن موقفه ودوره يؤثر بشكل كبير في راشيل الفتاة اليهودية التي تعمل في المخابرات الإسرائيلية، وتحاول المخابرات استغلال راشيل من أجل تلويث سمعة اللي هو هذا الشخص الذي يقال أنه هو عمر بن الخطاب. تقع الكثير من الحوادث ومنها عملية فدائية في القدس يحبس على إثرها عمر بن الخطاب ومعه الراوي، ويكتشف عمر بن الخطاب أن أحد المعذبين في أقبية التحقيق يقول أنه الأمانة موجودة في مقبرة صور باهر، وعندما يخرج من السجن ويسمع منه الراوي هذا الكلام فيقول له يعني بارك الله فيك يا عمر بن الخطاب، فإن هذه الرسالة ننتظرها من الخارج، وهذا يعني الرجل قد دل على مكان السلاح الذي نستخدمه في المقاومة. اكتشف عمر بن الخطاب أن الرجل الذي معه هو والذي يؤنب على كثير من المواقف هو من المقاومة، فيقبله ويحترمه بشكل كبير ويقول إن المقاومين هؤلاء هم الوحيدين الذين يسيرون على الطريق الذي نتبنى. وبالتالي تحدث المؤامرة، راشيل لا تستجيب للمخابرات في محاولة تشويه صورة عمر بن الخطاب، يتم قتلها وبالتالي تصبح شهيدة لأنها اقتنعت بأفكار اللي هو بالأفكار الإسلامية. حقيقة في نهاية القصة يختفي عمر بن الخطاب، يقال أنه هو تم تهريبه إلى خارج فلسطين من قبل الراوي والطبيب محمود عناني والممرضة رجاء والطبيب عبد الله وهيب اللي هم الشخصيات الذين كانوا في هذه الرواية. إذن هذه كانت رواية عمر يظهر في القدس، وليس من السهل أن يلخص الإنسان كما قلت رواية في عجالة مثل هذه العجالة، رواية رائعة وممتعة وفيها الكثير من الأفكار والأراء الجميلة والجريئة. أيضا من هؤلاء الكتاب كاتب سعودي هو الكاتب عبد الرحمن منيف، ولد في عمان الأردن عام 1933، أبوه سعودي وأمه عراقية، تخرج في جامعة القاهرة حاملا لدكتوراه في الاقتصاد، عاش في الأردن والعراق وسوريا، فاز بجائزة سلطان العويس عام 1992، له عدة أعمال روائية ومجموعات قصصية لعل أبرزها اللي هي روايته اللي متتكون من 5 أجزاء اللي هي رواية مدن الملح، وبالإضافة إلى النهايات ورواية سباقات المسافات الطويلة وشرق المتوسط التي يتحدث فيها عن تجربة قمع الحريات والمعتقلين الذين يعيشون في السجون العربية بشكل كبير جدا. طبعا شرق المتوسط يتكلم فيها عن تجربة المعتقل رجب الذي يخرج من البلد على ظهر الباخرة ويسترجع كل الأحداث التي صارت معه في المعتقل وكيف فقد بصره هناك، آليات التعذيب، قمع الحريات، طبعا كيف وقع على وثيقة يعترف فيها بأنه هو بذنوبه أو بآثامه التي لم يقم بها بالفعل، وطبعا يشعر بالقهر لأنه قام بتوقيع الوثيقة التي سببت خروجه من السجن، لكن هو يخرج من المكان. واضح أنه صاحبنا عبد الرحمن منيف لم يحدد، قال شرق المتوسط فلم يقل أي بلد من البلاد العربية التي تقع في شرق المتوسط، وكأنه يقول أنه معظم البلاد العربية للأسف يقع فيها قمع الحريات وما الربيع العربي عنا ببعيد. نقول لكم إلى اللقاء في المحاضرة القادمة مع الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. السلام عليكم.